الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: باب الرخصة في صلاة الإمام الأعظم خلف من أما الناس من رعيته، وإن كان الإمام من الرعية يقوم الناس بغير إذن الإمام الأعظم. باب الرخصة في صلاة الإمام الأعظم خلف باب الرخصة في ترك انتظار الإمام إذا أبطأ وأمر المأمومين أحدهم بالإمامة. هذا الذي قطع يحتاج إلى أحد باب الرخصة في ترك انتظار الإمام إذا أبطأ وأمر المأمومين أحدهم بالإمامة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال سمعت حميدا قال حدثني بكر عن حمزة بن مغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تخلف فتخلف معه المغيرة بن شعبة فذكر الحديث بطوله وقال قال فانتهينا إلى الناس وقد صلى عبد الرحمن بن عوف ركعة فلما أحس بجيء النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن صل فلما قضى عبد الرحمن الصلاة وسلم قام النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة فأكمل ما سبقهما. قال أبو بكر هذه اللفظة قد يغلط فيها من لا يتذكر هذه المسألة. باب الرخصة في ترك انتظار الإمام إذا أبطأ وأمر المأمومين أحدهم بالإمامة. قال أبو بكر يعني إذا تأخر الإمام فالمؤمنة رخصة يعني يقدموا واحدا منها يتأخر الركاب ولا يقف الناس لم يكن هذا القصة أن في خلق التبوك دائما يزور يقضي حاجته اللهم مغيرة بسم الله معه الماء فهو كان أن يتأخر عليه المريض فقدموا عن الرحمن قال نعوذ بسليك فلما توضى النبي صلى الله عليه وسلم جاء أمره من الشعبة وقد صلى عبد الرحمن ركعة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمن في هذا في هذا الحديث أنه لما حس عبد الرحمن أراد أن يتأخر فأشار إليه أن يبقى ركعة هذا تحتاج ظنيت في الصحيح أنه صلى خلفه وليس فيه انه احس به وانه قال انما هذا في قصه ابي بكر في الصحيح لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم شق الصفوف لما ذهب في صحبه بن عم جاء شق الصفوف فجعل من الصفوف اكثر من الصفوف وكان هو في الليل فلما التفت بين البيت المبارك ان يتاخر فاشار الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لكنه تاخر فتغادى عليه الصلاة في هذه القصة يا رواية ابن خزيمة هنا أنه أحس بمجيئه وأشار إليه أبطال إشكال على التخريج صحيح أخرجه الحميدي وأحمد والدارمي ومسلم والنسائي وفي الكبرى له ابن حبان إذا كان فيه من الأبطال حس بمجيئه راجع عن نفسه المسلم هذه فلما حسد يجيء في النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يتخطى عشر عيد هذه الزياده لا بد ان تاكل منها. قال ابو بكر قال ابو بكر هذه اللفظه قد يغلط فيها من لا يتدبر هذه المساله ولا يفهم العلم والفقه. زعم بعض من يقول بمذهب العراقيين أن ما أدرك مع الإمام آخر صلاته. العراقيين هذا من الكوفة يعني مذهب الإمام الحنفي الذي يدركه مع الإمام آخر صلاته والذي يقضيه أولها

ولو كان معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما فاتكم فقضوا معناه أن يقضوا ما فاتكم كما ادعى من خالفنا في هذه المسألة كان على من فاتته ركعة من الصلاة مع الإمام أن يقضي ركعة بقيام وركوع وسجدتين بغير جلوس ولا تشهد ولا سلام وفي اتفاقهم معنى أنه يقضي ركعة بجلوس وتشهد ما بان وثبت أن الجلوس والتشهد والسلام من حكم الركعة الأخيرة لا من حكم الأولى فمن فهم العلم وعقله ولم يكابر علم أن لا تشهد ولا جلوس للتشهد ولا سلام في الركعة الأولى من الصلاة باب الرخصة في صلاة الإمام الأعظم خلف يعني يقول لو كان جاءها الركعة الأولى ما احتاج إلى جلوس تشهد إنه جلس التشهد لا تأخير فلما جلس التشهد وسلم دل على أن القضاء على أن هذه الركعة الأخيرة وأن القضاء هي الركعة يعني بعد ركعة من الركعة والذي قضى هي الركعة الثانية ولو كان الذي قضى الركعة الأولى ما احتاج إلى السلام الشهد السلام ولكن لما في التشهد فلما تشهد السلام دل على هذه الركعة ها؟ كان مستقيما كما يريد. يعني الركعة الأولى يقول لو كان الركعة الأولى كان تحتاج إلى يعني جلوس. يعني لماذا قبل أن يأتي بركعة ثانية تحتاج إلى جلوس؟ جلوس الله. يقول قد جلس مع اليوم قبل أن تشهد. يعني ثمر هذا قليلا اللي يقدر ركعه ولا ركعه ثالثه وش يترتب عليه؟ يترتب عليه انه اذا كان يقضي الركعه الاولى يعني يقرا الفاتحه والسبحه مثلا اذا كان صلاه الظهر صلاه العصر واذا كان يقضي الركعه الاخيره يقرا الفاتحه هذا الحل من لا يترتب ومع ذلك كنت يعني ما يفرق سواء في القضاء الواحد الاولى او القضاء الواحد الثاني لكن هناك مطالب يعني قال لو كانت الركعه الاولى هذه يقضيها يعني ما احتاج الى انه يتشهد ويسلم انه يتشهد ويسلم فلما تشهد وسلم دل على هذه الركعه الجلسة الأولى صلى الله عليه وسلم الجلسة الأولى صلى الله عليه وسلم ليس الاختيار متابعة الإمام متابعة الإمام التوافق في خلاف من العلماء قال يتوافق في كل شهر ومنهم قال لا يتوافق في كل شهر في أي شهر ومنهم من فصل قال يتوافق في الجلسة الأخيرة الصلاة التي فيها جلسة تشهد يتوافق التشهد الأخير أما الصلاة الثنائية ما فيها إلا التشهد الواحد ما يحتاج توافق صلاة الفجر وصلاة الجمعة صلاة الكسوف صلاة الغيب والسنن لما في التوفيق إنما التوفيق هو الشهر الأخير من صلاة الظهر ومن صلاة العصر ومن صلاة المغرب ومن صلاة العشاء هذا هو الأرجح هذا هو من العلماء قال التوفيق من كل شهر ومن قال لا التوفيق في أي شهر في التقوى يعني هذا عهد الأحد وهذا الشرط عن النبي صلى الله عليه وسلم التوفيق في الشهر الأخير من كل صلاة فيها تشهد يعني. نعم. نعم هذا نعم هو تجد هذا يعني الخزيمة واضح كثير ركع من بشر وكذلك أيضا استفدت من بشر ركع من نس لو كان إلا ركع من صلاة الظهر أو صلاة العصر في الصلاة يأتي ركع بشر يأتي ركع بشر هذا يدل على أنه يقضيه هو آخر صلاة والذي يدرسه هو أول صلاة يكون عارف قول بأنه يقضيه أول صلاة يعني يحتاج الى ان يعتبر ركعه ثانيه يعني يحتاج الى ان يعتبر ركعتين ثم يفسح نعم كذلك اذا ركع خمسه الظهر والعصر والعشاء هذا هو الذي ينبغي يعني المؤمنين اذا تاخر الامام فانه قد يقول لا تحس بعض الائمه يغضب يتقدم احد والله ايضا اشد من هذا اذا جاء الامام والله جاء سلطان قام عليه الصلاه او ياتي ويتركه جاء في قصة عبد الرحمن بن عوف أن يظن أشق ذلك على الصحابة لما حدث قال أحسن ما وصلت لكن هذا الذي قدرت لي أنه لما حصل المجيء وأنا أتأخر مع شرعنا هذه هي السنة أما في غير أنه لما انتهى الصلاة كان الصحابة أشق عليهم فصوروا على أحسن ما وصلت فهذا ينبغي الإمام اللي يعمل السيئتين يتأخر ثم أيضا يغضب ينبغي له إذا تأخر ما أن يتبع الرسول يقدم أحدا ما يقدم الناس فإذا تأخر يقدم أحدا أو يكون خليفة يصلي للناس ولا يغضب ولكن مع ذلك أيضا ينبغي المؤمنين أن يواضح الإمام ولا يغضب فهو من عنده عجلة في الاتشار والتجمع هذا ما ينبغي الإمام الحق ينبغي الله أن ينفر خاصة العصر القرآن إلى يعني ثم بعد ذلك قال بعض أنه لا يأتي يقدم الأحلام إذا لم يكن له خليفة وإذا كان له خليفة يتقدم لكن ما ينبغي إلا أنه يتأخر ويغضب نعم نعم تعجلهم أحضر نعم له أن يتقدم وله أن يصلي خلفه إذا تقدم جاء الخليفة يتأخر مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم جاء وأبوه يصلي بالناس الصلاة يبقى لكن أبو بكر تأخر متقدم هذا في تأخر لما ذهب يصلح لنا بني عمرو أما في مرضه الأخير فإنه قال أبو بكر صلى الله عليه وسلم ثم لما وجد الخفة جاء وجلس على يسار أبو بكر يأتي أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم فكنا بين بكر لكن هذه قصة تخلفه لما ذهب الصلح بين ابن عمر حصل بينهم خلاف بشرط هذا الذي يصلح بينه فجاء بلال إلى أبو بكر وقال يا أبو بكر إن رسول الحبس هل يمثل بالناس؟ قال نعم يا رسول فقام بلا وتقدم أبو بكر يصلي بالناس، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي بالناس جعل يشق الصفوف، كان يريد أن يتقدم، فجاء الناس صفقوا وكانوا تصفيق، وكان أبو بكر لا يصلي، فلما أخذ التصفيق جفا هذا رجل استثبت الرأس عند الحاجة العنق دون التفاف بالجسم، التفاف بالجسم واستدار استدار كبه قبل الصلاة بالعنق من الحاجة، واختلاف الإسلام استثبت العبد الالتفاف في الوقت الحديث. فلما قام جفا فاصل الوقت يبقى لكنه بطل، ثم لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم دخل الوقت سلم قال أيها الناس ما لكم إذا لكم خير خذ التصفيق من لا خير فلا قل سبحان الله، وقال يا ما لك الوقت يا شرطيك ألا تبقى، قال ما كان يدي أبي الصحابة أن يتقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي تأخذ الأول التي تأخذ في حال صحة لما تأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما في المرض الأخير أمر عرف مسلم الناس ثم لو وجد خفة جاءت على صلاة الناس. نعم. بعض الرخصة في الصلح من ذات البين أفضل من صلاة الجماعة. نعم صلاة ذات البين من في أحكام التراوح من أفضل الأرواح. لا خير في كثير من الجوع إلا من أمر المسلم إلا من أمر المسلم أو إلا من أمر الصلاة الأرسل إلا من لا خير في كثير من إلا من أمر الصلاة أو معروف أو صلاح بين الناس. وغيب عن ذلك ابتلاء الله وسبب فيها في الغيبة ما يضر، قد يصلي على البريد أو يصلي عندهم ما لازم يتوصل، لكن فارق الحجاب قال بعض من يأتي في مسلم البخاري قال كذا لما حسيت لما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأرمى إليه فصلى به، فلما سلم قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية أحمد فلما أحس بجيئة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليتأخر. نعم عليه. نعم فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم وصل. وفيها من بعض قال بعض قال أشار أحسن بعضهم. ها؟ طيب. باب رخصة في صلاة الإمام الأعظم خلف من أمّ الناس من رعيته وإن كان الإمام من الرعية يؤم الناس بغير إذن الإمام الأعظم. قال أبو بكر خبر الإمام الأعظم يعني إمام المسلمين، والإمام الأعظم يعني إمام المسلمين هو الذي يؤم الناس الأصل، فإذا تقدم أحد من رعيته فله أن يصلي خلفه. باب الرخصة في صلاة الإمام الأعظم خلف من أم الناس من رعيته وإن كان الإمام من الرعية يؤم الناس بغير إذن الإمام الأعظم. وإن كان الإمام من الرعية. وإن كان الإمام من الرعية. باب الإمام الأعظم يصلي خلف إيش؟ باب الرخصة في صلاة الإمام الأعظم خلف من أم الناس من رعيته. وإن كان الإمام من الرعية يعني هو كان الإمام من الرعية يصلح الإمام الأعظم. نعم. وإن كان الإمام من الرعية يؤم الناس بغير إذن الإمام الأعظم. نعم. قال أبو بكر خبر المغيرة بن شعبة في إمامة عبد الرحمن بن عوف قال أبو بكر خبر المغيرة بن شعبة في إمامة عبد الرحمن بن عوف أخبرنا أبو بكر خبر المغيرة بن شعبة في إمامة عبد الرحمن بن عوف. نعم. قال ابن خزيمة أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن حديث عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة ابن المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. قال المغيرة فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى ركعتين وصلى مع الناس الركعة الأخيرة فلما سلم عبد الرحمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال أحسنتم أو قال أصبتم يقبضهم أن صلوا الصلاة لوقتها. قال أبو بكر فيها نعم أكثر التسبيح فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وأقبل عليهم ثم قال أحسنتم أو قال أصبتم يقبضهم أن صلوا الصلاة لوقتها. يعني صورهم على الصلاة والسلام بزيادة أنه أكثر التسبيح. في مسلم ما بيعرف التسبيح. قال أحسنتم أو قال أصبتم يقبضهم أن صلوا لوقتها هذا ليس عند مسلم. إيه كذلك وكذلك التسبيح بس ما أفهمه. لكن فيها أنه أشار إلى أنه أن أحس لما أحس. عندكم مسلم الآن؟ لا طبعاً. ذكر قاطيا أنه حس لما أشار إلى أن يقع. هذا إذا مسلم يغضبهم وسوف يوفي أو صار باقي في إشكال الأسرار لا يوفي. ما حرص لكن يعني بعد في أول الوقت كان يصلي يصلي الفجر بغلس وغلس اختار ضياء الصبح في صلاة الليل يعني في أول نصف الفجر لكنه لا يبالغ مبالغة شديدة إلا في مزدلفة حج والعبادة والعبادة من حين نصف الفجر حتى يتسع الوقت ومع ذلك انه يتاخر نفسه يصلي بالراتب وياتيه بلال ويذنب ثم نعم والطرق فيها من الفوائد من الزيادات فكثير من يغبطهم يغبطهم من الوقت في الوقت في الوقت الأخرى في الوقت يغبطهم لكن دون أستواجون أحسنتم أو أصبتم واحدة يحسنتم وأصبتم يغبطهم أو كلا في طريق واحدة يغبطهم قال أبو بكر في الخبر ثلاث على أن الصلاة إذا حضرت وكان الإمام الأعظم غائبا عن الناس أو متخلفا عنهم في سفر فجائز للرعية أن يقدم رجلا منهم يأمهم إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد حسن فعل القوم أو صوبه إذ صلوا الصلاة لوقتها بتقديمهم عبد الرحمن بن عوف ليأمهم ولم يأمرهم بانتظار النبي صلى الله عليه وسلم

فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سنا ولا تأم الرجل بسلطانه ولا تقعد على تكريمته إلا أن يأذن لك. كان في الله أو في أهله، الرجل في سلطانه أو في أهله ولا أقول لك من جبهته كذا في أهله ولا في أهله. هذا هو المقصود. الواحد لا شاهد هذا وحاول في مناسبات في بعض الاصطلاحات في بعض أصحاب الجميل والخير يقدمون بل يلزمون يعني قدم من سمع من الضيوف من هو يعني من هو أقرب الأصحاب أو من الدعاة اللي يزورون مقدم نعم ها العظم الإمام المسلم الإمام المسلمين العظم الأمير أو أمير البلد أو الرئيس أو الملك ما هذا المسجد لا المسجد خاص بالمسجد